حر ولا يكفي؟ يكفي. ها؟ حر ولا زين الجو؟ زين والله. أنا وأنت ظاهر نحتر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن زينب بنتي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول محمرا وجهه يقول لا محمرا محمرا نعم محمرا نعم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، وهو يقول عندكم هو لا ما عندي شو في نسخة وهو نعم نسخة نعم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بلفظ الحديث، عقدها بنفس لفظ الحديث، وقوله ويل للعرب يعني شدة الهلاك، يعني شدة الهلاك. ويل كلمة تطلق ويراد بها شدة الهلاك، يراد بها شدة الهلاك. وأيضا من تفسيرها أنها واد في جهنم، واد في جهنم، لكن المراد هنا الهلاك، المراد هنا شدة الهلاك. كأنه يقول يعني شدة الهلاك للعرب، شدة الهلاك للعرب. ويل للعرب من شر قد اقترب، من شر قد اقترب. والشر هذا، شر هذا من الفتن، مما يحصل الفتن التي تكون في آخر الزمان، مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شر فتح ردم يأجوج ومأجوج، الفتح الذي حصل أيضا في ردم يأجوج ومأجوج كما سيأتي في الحديث، كما سيأتي في الحديث. وكونه يخص العرب، كونه يخص العرب يقول ويل للعرب، ويل للعرب، لأن العرب هم حملة الرسالة، العرب هم حملة الرسالة، وهم الذين كانوا مؤمنين في ذلك الزمن، وهم الذين كانوا مؤمنين في ذلك الزمن. وأيضا ترجع إليهم الرسالة في آخر الزمان، ترجع الرسالة في آخر الزمان إلى العرب، لأن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ولهذا خص العرب، وإلا هو يدخل فيه كل مؤمن، يدخل فيه كل من كان مؤمن، لكنه خص العرب لهذه الأسباب. ثم ذكر حديث زينب بنت جحش، حديث زينب بنت جحش. وهذا الحديث هذا الحديث ها إسناده سباعي، يعني من سبعة رجال، من سبعة رجال، وهو أطول إسناد، أطول إسناد. وقيل أن هناك إسناد أيضا تساعي، يعني من تسعة، لكن هذا إسناد قد يكون أطول إسناد. سبعة، من الأول؟ مالك، ثم بن عيينة، سفيان، ها، ثم الزهري، محمد بن شهاب، كم واحد؟ ثلاثة. ثم عروة، ها، ثم زينب، كم؟ خمس. ثم أم حبيبة، ستة. زينب بنت جحش، كم؟ سبعة. هذا وهو إسناد نازل، إسناد نازل. وأعلى إسناد عند البخاري الثلاثي، أعلى إسناد عند البخاري الثلاثي، يعني يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، ثلاثة رجال، يعني يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال. وهنا ها كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعة، سبعة. هذا إسناد طويل، إسناد طويل. وفيه أيضا كم من الصحابة؟ أربعة، فيه أربعة من الصحابة كما ذكر أيضا ابن حجر هنا. أين هم؟ ها، زينب وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أم سلمة، زينب وأم حبيبة، أم سلمة وأم سلمة، لا، عن زينب بنت أم سلمة، زينب أم حبيبة، زينب بنت جحش، وزينب ابنة جحش، ابنة جحش، كم؟ ثلاث، ثلاثة. إيه، نعم. على كل حال يعني نعم، ممكن أروى من الزبير، متى أروى يحتاج. طيب، قال عن زينب بنت جحش، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم. وفي بعض الروايات فزعا، في بعض الروايات فزعا، يعني استيقظ فزعا، استيقظ فزعا من النوم، محمرا وجهه، محمرا وجهه، يعني من شدة الفزع، شدة الفزع. لماذا؟ لما رأى، لما رأى في المنام مما يحدث، وهو يقول: لا إله إلا الله، وهو يقول: لا إله إلا الله. وهذه الكلمة تقال عندما يقوم الإنسان من النوم، وعندما يفزع، عندما يخاف، عندما يهتم، وفي كل لحظة، وفي كل لحظة تقال هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد، كلمة عظيمة. لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب. وقد سبق أن المراد بالويل الهلاك، المراد بالويل الهلاك الشديد. ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشر قد اقترب، يخبر أن الشر هنا قد اقترب. ثم معي، وكم بيننا الآن وبينه عليه الصلاة والسلام؟ 1400 سنة. فكيف يكون الشر قد اقترب والآن له 1400 سنة؟ واضح ولا لا؟ نقول ها القرب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من بعثته إلى قيام الساعة، فهو وقت قريب، فهو أقرب الأنبياء إلى الساعة، أقرب الأنبياء، وأمه أقرب الأمم إلى الساعة، وهم آخر الأمم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. فهو قريب، إذن لا منافاة، إذن لا منافاة، فهو قريب. قال: من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وفتح هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، مراد بالردم السد، سد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين، الذي بناه ذو القرنين، فهو بنى هذا السد العظيم. في آخر الزمان يفتح هذا السد، في آخر الزمان يفتح، ويأتي يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، يأتون من كل حدب. وفتح السد هذا دليل على بداية الفتن، فتح السد دليل على بداية الشر والفتن. ويأجوج ومأجوج ماجوج وياجوج وماجوج. من العلماء من قال لعلهم الأتراك، ومنهم من قال لعلهم الصين، وهذا كله لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه. إنما يأجوج وماجوج هم من بني آدم، يأجوج وماجوج هم من بني آدم. ويدل عليه ما في الصحيحين أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول يا آدم ها أخرج بعث النار، قال يا ربي وكم بعث النار؟ قال من كل 1000 ها 999 وواحد إلى الجنة. فعند ذلك تضع كل ذات حمل حملها إلى آخر الحديث، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر شيء آخر في آخر الحديث بشرهم، قال فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000، فدل على أنهم بني آدم، دل على أنهم بني آدم. وهناك قصص بعضها إسرائيلية بعضها غير صحيحة، كلها غير صحيحة، أوصاف لأجوج ومأجوج أنهم أبوهم آدم وأمهم ليست حواء، وأنه احتلم ووضع ماءه في الأرض فخرج أجوج ومأجوج، والأنبياء لا يحتلمون. وأيضا منهم من قال أنهم صغار وأذانهم كبار يلتحف أحدهم أذنه ويفترش الأخرى، كل هذه أثار لا تصح. إنما الذي يهمنا أنهم من بني آدم. والسد أيضا لا نعلم أين هو الآن، السد لا نعلم أيضا أين هو الآن، حتى ونوجد من يقول هذا هو السد في الوسائل الحديثة الآن، الله أعلم، الله أعلم. هذه أمور لا نثبتها إلا بنص، لا نثبتها إلا بدليل. قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، 90 أو 100، وهذا عد يعده العرب بالأصابع، يعده العرب بالأصابع، لكنه ورد أنه حلق بالسبابة والتي تليها، يعني وضع رأس السبابة، وضع رأس السبابة في أصلها وطواها كما تنطوي الحية، وضع رأس السبابة في أصلها وطواها كما تنطوي الحية، يعني قال هكذا، وضعها في أصلها ثم قال هكذا. قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يعني فتحة صغيرة، فتحة صغيرة، وهذه الفتحة ها ممكن تتسع شيئا فشيئا حتى يخرجون في آخر الزمان، حتى يخرجون في آخر الزمان، وهي علامة على ظهور الشر، علامة على ظهور الشر. ولهذا يقول ويل للعرب شر قد اقترب. قيل أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. والمراد بالخبث، المراد بالخبث النجس، النجس التي هي المحرمات والمخالفات، لأن المحرمات والمخالفات أنجاس، فيحصل الخبث بالشهوات ويحصل الخبث بالشبهات، يحصل الخبث بالشهوات ويحصل بالشبهات، فيكون الخبث فكري ويكون علمي ويكون عملي، وهذا حادث، هذا يحدث الآن، انتشر الخبث، سواء الخبث في العلم أو في العمل والمخالفات أو في الشبهات وإثبات البدع ونفي الأسماء والصفات وإنكار الميزان والصراط ومن القيامة إلى آخره، إلى آخره. فإذا كثرت المنكرات وكثرت المعاصي لا ينفع بقاء الصالحين، إذا كثرت المعاصي لا ينفع بقاء الصالحين. والله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، وهذا هو الأمر المخيف في الحقيقة، هذا هو الأمر المخيف المروع، أن ينتشر المنكر ولا ينكر، أن ينتشر المنكر ولا ينكر، فهنا لا ينفع وجود الصالحين، هنا لا ينفع وجود الصالحين ولو كثروا، ولو كثروا. لأن صلاحه صلاحه لنفسه صلاحه لنفسه، أما صلاح المجتمع فهو صلاح للأمة وقوة للدين ودعوة للناس وإدخال لهم في دين الله جل وعلا، وليس معنى هذا الحديث أن الصالحين ينتهوا، لا، لكنهم إما أن يكونوا قليلين وإما أن لا ينكروا المنكر، إما أن يكونوا قليلين وإما أن يكونوا لا ينكروا المنكر، فهنا لا ينفعهم صلاحهم، لا ينفع الأمة بل تهلك الأمة. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف يعني اطلع من علو، اطلع من فوق، قال فلان أشرف إذا اطلع من فوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على المدينة، نزل على المدينة من جهة العلو. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، يعني حصن، حصن من حصون المدينة، والمدينة كان لها حصون، المدينة كان لها حصون وأبواب لا يدخل كل أحد، كان لها حصون كثيرة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من جهة حصن من هذه الحصون، من جهة حصن من هذه الحصون، فقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكشف له من أمور الغيب ما لا يكشف لغيره، يكشف له عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب، فرأى الفتن، كشف له عن الفتن التي تأتي المدينة، التي تأتي تحصل في المدينة، وقد حصلت، وقد حصلت أول الفتن التي حصلت في قتل عمر، في قتل عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عثمان، ثم توالت الفتن، ثم توالت الفتن. قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كوقع القطر، والقطر المطر، المطر، يعني أرى الفتن من خلال البيوت كالمطر، كالمطر، وهذا دلالة على أن الفتن تدخل كل بيت، أنها تدخل كل بيت، لأن المطر يتخلل البيوت، المطر يكون فوق البيوت وبين البيوت وفي الأزقة والشوارع والأرض، فالمطر يتخلل في المدينة كلها، فالفتن تتخلل في المدينة كلها، وقد لا يسلم منها بيت، لأنها كالمطر، لأنها كالمطر، وهو كذلك، فقد حصلت فتن عظيمة، حصلت فتن عظيمة، ما بقي مسلم في المدينة إلا وتأثر بها، ما بقي مسلم إلا وتأثر بها، إما أن يكون تضرر من هذه الفتن تضررا حسيا، أو يكون تضررا قلبيا، يعني تألم، تألم، فبدأت بمقتل عمر، بدأت مقتل عمر وهو الباب الذي كسر، عمر هو الباب الذي كسر، ثم حصل ما حصل من قتل عثمان، ثم حصل بعد ذلك، ولا تزال الفتن بازدياد إلى وقتنا هذا، لا تزال الفتن بازدياد إلى وقتنا، إلى وقتنا هذا. فقوله ويل للعرب، الغرض من هذا الحديث أن يستعدوا لهذه الفتن، أن يستعدوا لمواجهة هذه الفتن بما يعصم منها، وهو الكتاب والسنة، كتاب والسنة والاجتماع والقوة والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. باب ظهور الفتن.

أنه قرب قيام الساعة، فهذا هو تقارب الزمان، هذا هو تقارب الزمان. لكن هذا لا يحتاج، لا يحتاج نص، لأن قرب الساعة ثبت من نصوص أخرى، نصوص كثيرة، أن هذه الأمة هي أقرب إلى الساعة، وأن الساعة قريبة، وأن الساعة قريبة، فلا تفسر هذا التفسير، لا يفسر الحديث بهذا التفسير. التفسير الثالث، التفسير الثالث أنه بسبب وفرة العيش وراحة الناس تكون المدة قصيرة، يكون الزمن قصير، لأن الناس في رغد من العيش وراحة ولا يحسون بطوله، ولا يحسون بطوله، فيكون قريبا، يكون الزمان قريبا. هذا تفسير ثالث، هذا الخطابي، التفسير هذا الخطابي. التفسير الرابع، التفسير الرابع أن المراد أعمار هذه الأعمار، المراد قصر الأعمار، تكون الأعمار قصيرة، تكون الأعمار قصيرة بالنسبة للطبقات، يعني فكل طبقة عمرها أقصر ممن قبلها، كل طبقة تكون أعمارها أقصر من الطبقة التي قبلها. ومنهم، هذا تفسير خامس أيضا، منهم من قال المراد بالتقارب تقارب أهله، المراد تقارب أهله، أهل الزمان، تقاربهم حسيا ومعنويا، تقاربهم حسيا ومعنويا. فالحسي تكون هناك وسائل، الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد، بدل ما كان ينتقل قديما بشهر ينتقل الآن بساعة، هذا من تقارب الزمان، واضح. وأيضا تقارب الأفكار، أقصد تقارب التواصل، تقارب التواصل. فالآن يعني إذا أراد الإنسان أن يسافر من بلد إلى بلد يصل بوقت قصير، ليس كالزمن السابق. وأيضا هناك أسرع منه، وهو الوسائل الحديثة، الاتصال، والآن النت وغيره، فهذا يستطيع أن يتواصل مع البلدان بلحظات، فكأن الزمان قصر، كأن الزمان، الزمان قصر. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء أيضا المراد بتقارب الزمان انقراض الدول، انقراض الدول لكثرة الفتن، انقراض الدول لكثرة الفتن، فهذه دولة تنقرض بسبب الفتن أو الانقلاب أو الفوضى، المهم تنتهي، تنتهي هذه الدولة وتأتي دولة مكانها، تنتهي دولة أخرى وتأتي دولة مكانها، هذا تقارب الأزمان. هذا كم التفسير، هذا كم رقمه؟ السادس. طيب الأخير، أن المراد نزع البركة، أن المراد نزع البركة، وإلا اليوم هو هو والليل هو هو، فاليوم والليل في الصيف والشتاء والربيع والخريف هو هو من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، لكن تنزع منه البركة، تنزع منه البركة، فيقضي الإنسان في الشهر أو في الأسبوع ما كان يقضى قبل في الساعة، واضح ولا لا؟ المراد تنزع البركة، تنزع البركة. ويدل لهذا حديث أنس، يدل لهذا حديث أنس رضي الله عنه في الترمذي، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، تكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق النار، وتكون الساعة كاحتراق النار أو كاحتراق السعفة، أو كاحتراق السعفة، هذا بالترمذي، هذا بالترمذي. ويضعفه العلماء، حديث ضعيف، لكنه ها أولى ما يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام عندنا حديث ضعيف يفسر قوله يتقارب الزمان فهو أولى، أولى. وعلى كل حال لعل هذا هو الأقرب، العلم عند الله، العلم عند الله. وإلا من العلماء من قال يتغير الزمان حتى في وقت عيسى إلى آخره، لكن الآن هذا هو الواقع، أن الزمان الآن يتقارب، ها، والساعات هي الساعات والزمن هو الزمن، أليس كذلك؟ فأنت الآن إذا كان عندك شغل، إذا كان عندك شغل وذهبت أول النهار لشغلك، ها، هذا اليوم يعتبر انتهى عليك خلاص، صح ولا لا؟ إذا كان الإنسان معزوم مدعو على عشاء، ها، يعتبر هذا الليل انتهى خلاص، ليس كالزمن السابق. الزمن السابق ينهي فيه أشغال كثيرة، ممكن يذهب إلى زيارة صديق وينهي أشغال. ولهذا في أعمار قصيرة ألف العلماء كتبا كثيرة، ألف العلماء كتبا كثيرة، والآن قد لا يستطيع الإنسان أن يؤلف في زمن قصير، أو يقرأ أيضا في زمن كثير، في زمن قصير لكثرة، ها، لكثرة المشاغل وكثرة المغريات وكثرة الظروف وكثرة الفتن وكثرة، فهذا نزع بركة للزمان، هذا نزع بركة للزمان، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. قال يتقارب الزمان وينقص العمل، ينقص العمل، نعم ينقص العمل، يعني لا يكون عمل المتأخرين كعمل المتقدمين، لا يكون، نعم نعم، لا ينقص العمل، ينقص العمل، ها، لا العمل، العمل ينقص العمل. طيب وينقص العمل، ينقص العمل، نعم يعني ينقص عمل المتأخرين على المتقدمين، فكانوا يصلون ها كثيرا 300 ركعة، 200 ركعة، يقرؤون كثيرا من القرآن، يقومون بأعمال كثيرة، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من تبع منكم اليوم جنازة، إلى آخره. وفي آخر الزمن ها يقل العمل، في آخر الزمن يقل العمل، يعني قد لا يفعل الإنسان إلا الفرائض، أو يفعل من المستحبات ها القليل، فيقل العمل في آخر الزمان، يقل العمل. وهذا هو الواقع أيضا، هذا هو الواقع. فإن الآن يعني مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، الشخص قد يكثر عنده العلم ويقل العمل، يكثر عنده العلم ويقل العمل. قد تجد إنسان من حفظة كتاب الله، من حفظة كتاب الله جل وعلا، ها، وتفوته تكبيرة الإحرام، وأحيانا يفوته بعض الفرائض، مع أن من حفظ كتاب الله فقد نال العلم. فعلى كل حال في آخر الزمان ينقص العمل، وينقص العمل، ويلقى الشح، يلقى الشح، يعني يلقى على الناس أيضا الشح، والشح البخل، البخل، لكنه بخل معه طمع، الشح بخل معه طمع، يعني البخيل يمسك، البخيل يمسك، لكنه لا يتشوف إلى ما في أيدي الآخرين، ولا يكون حريصا، ولا يكون فيه طمع، لكنه يمسك ما يبذل. أما الشح ها فإنه يمسك أيضا، يكون بخيلا لكن يتطلع ويكون حريص ويحب أن يجمع وهو يمنع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشح ماذا قال؟ قال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على ها سفك دمائهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان متشوف إلى ما في أيدي الآخرين وحريص عليه، قد يصل بهذا إلى المنازعة والخصومة بسبب ما بيدك، ثم يتحول إلى قتال، ثم يتحول إلى قتال. ففي آخر الزمان يقع الشح، في آخر الزمان يقع الشح. والآن ها موجود ولا ما موجود؟ موجود. الآن الإنسان يحرص أن يأخذ من غيره ما لغيره، يحرص أن يأخذ من غيره ما هو لغيره ثم يضمه إليه، ثم يضمه إليه، ولا يهمه الناس، لا يهمه الناس، وهو أيضا لا يقدم شيئا ولا يؤثر أحدا على نفسه. ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن، هذا هو الشاهد للباب، هذا هو الشاهد الذي أورد البخاري الحديث من أجله. وتظهر الفتن، فتن عام، فتن عام، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الحروب، فتن القتل، فتن التسلط، هذا على هذا، القوي على الضعيف في الآخرين. قال ويكثر الهرج، ويكثر الهرج، والهرج في الروايات الأخرى فسره بأنه القتل، فسره بأنه القتل، لكن الأصل في معنى الهرج، الأصل في معنى الهرج هو الاختلاط والاختلاف، الاختلاط والاختلاف، يختلطون ببعضهم وهم مختلفون. ها، والاختلاط والاختلاف ينتج عن ها القتل، الاختلاط والاختلاف ينتج عن القتل. ولهذا الناس الآن لا تجد قضية قتل إلا وسببها ها اختلاف واختلاط في أمور، ثم فسر الهرج بالقتل، فسر الهرج بالقتل. والآن الإنسان لصار كثير الكلام، كلامه مختلف ويخلط هذا على هذا ولا يسكت، ماذا يقول له الناس؟ كثير، كثير الهرج، فلان كثير الهرج. لماذا؟ لأنه مختلط، كلامه مختلف، مختلط كلامه مختلف. لكن إذا اختلف الناس، إذا اختلف الناس واختلطوا مع كونهم مختلفين، هذا سبب من أسباب القتل، سبب من أسباب القتل. وهذا قال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل، القتل يعني الهرج، القتل، القتل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحصل قضاء وقدرا، يحصل أن الهرج ها يحصل قضاء وقدرا وكونا لا بد من وقوعه، لكن ما هو العمل إذا كثر هذا؟ ما هو العمل؟ العمل لزوم العبادة، العمل لزوم العبادة، لأن الإنسان إذا لزم العبادة وفق ووقي، إذا لزم العبادة وفق ووقي. ولهذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب ويونس والليث بن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب، قوله وقال شعيب هنا أراد أن يبين رحمه الله تعالى البخاري، هذه يعني فائدة حديثية سندية يشيرون إليها، أراد أن يبين البخاري أن أربعة يرونه ها عن الزهري عن حميد، أربعة يرونه عن الزهري عن حميد، بينما معمر، معمر وحده يرويه عن الزهري عن ها عن سعيد، أظن واضح. يعني شوف يقول هنا وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري اللي محمد بن عبد الله، هذا كم الآن شخص ها أربعة، عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، واضح. ما الذي بعد الزهري؟ حميد. وما الذي بعده؟ أبي هريرة. بينما الأعلى ها معمر عمن؟ عن الزهري عن سعيد بدل حميد. فراد البخاري يبين هذا. ثم ذكر حديث الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، بين يدي الساعة يعني قريبا منها، يعني قريبا منها، يعني قبل الساعة وهو قريب، قبل الساعة وهو قريب من الساعة، بين يدي الساعة لأياما، لأياما ينزل فيها الجهل، يعني يكثر، يكثر فيها الجهل. ومعلوم أنه إذا نزل الجهل ها ما الذي يرتفع؟ العلم. إذا نزل الجهل معناه أنه ارتفع العلم. طيب العلم بأي شيء يكون رفعه؟ ولهذا قال لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. يرفع فيها العلم كيف رفع العلم؟ هل بقبضه من الصدور أو بموت العلماء؟ بموت العلماء. ليس معنى رفع العلم أنه ينزع من الصدور، لا، لكن يموت العلماء، يموت العلماء وتبقى مقاماتهم فارغة، تبقى مقاماتهم فارغة. فيقوم من ليس أهلا لذلك، يتخذ الناس رؤوسا ليسوا أهلا للعلم فيفتون بغير علم فيضلون فيضلوا ويضلوا فيضلوا ويضلوا. قال ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. يكثر فيها الهرج يعني الاختلاط والاختلاف والقتل، يكثر فيها الهرج والهرج والقتل، والهرج القتل. الحديث اللي معنا هذا قوله والهرج القتل، الهرج القتل، هل هو مرفوع أو موقوف؟ يحتمل أنه مرفوع، أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والهرج القتل، ويحتمل أنه من كلام ها عبد الله بن مسعود وأبي موسى. واضح ولا لا؟ لأن هنا وضع نقطة، قال ويكثر فيها الهرج ثم وضع نقطة، قال والهرج ها القتل. لكن الرواية التي قبله التفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ فلا يحتاج. نعم. ثم ذكر حديث شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل، الهرج القتل. وهذا كما سبق، هذا كما سبق. قال وفي حديث أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل، الهرج بلسان الحبشة القتل. هنا يقول الهرج القتل بلسان الحبشة، القتل بلسان الحبشة، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الهرج القتل، ولسان الحبشة ليس عربيا. فهل معنى هذا أن الهرج ليس عربي وأنه بلغة الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة الحبشة؟ أولا يقول بعض العلماء لا مانع، لا مانع أن يتكلم بلفظ ليس عربي، لكنه اعتاده الناس حتى تعرب صار عربيا. فكما أن في القرآن بعض الألفاظ التي ليست عربية تعربت وصارت عربية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد يقول كلمة ليست عربية لكنها تعربت وتحدث الناس بها. ومن العلماء من قال بل هي الهرج لفظة عربية، لفظة عربية، فهي باللغة العربية الهرج معناه ها الاختلاط والاختلاف، هذا هو الاختلاط والاختلاف. ثم إنه يؤول إلى القتل، ثم إنه يؤول إلى القتل، فيكون الهرج هو القتل، كل الهرج معناه القتل. وتتفق اللغات، تتفق اللغات، تتفق لغة الحبشة مع اللغة العربية، لغة الحبشة مع اللغة العربية، لكن اللغة العربية الأصل في الهرج هو الاختلاط والاختلاف، ويكون مآله إلى القتل، يكون مآله للقتل. أما الحبشة فإن الهرج القتل نص معناه القتل. ثم ذكر أيضا الحديث الذي بعده عن عبد الله وأحسبه رفعه، هذا قوله أحسبه عبارة تدل على أن الراوي متردد، أن الراوي متردد، لكن ها الرواية السابقة تدل على ثبوتها، الرواية السابقة تدل على ثبوتها. قال بين يدي الساعة أيام الهرج، أيام الهرج يعني أيام القتل وأيام الاختلاط والاختلاف، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى الهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه، يعني نحو ما تقدم، مثل ما تقدم. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من، ومن هنا بيانية، من هنا بيانية، يعني أن الذين تبين أن الذين تقوم عليهم الساعة شرار الناس، تبين أن الذين تقوم عليهم الساعة شرار الناس. لأنه في رواية مسلم، في رواية مسلم: على شرار الناس تقوم الساعة، على شرار الناس، فدل على أنها بيانية. قال: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهم أحياء، من هم؟ الكفار. شرار الناس الكفار، فالساعة لا تقوم إلا على الكفار، الساعة لا تقوم إلا على الكفار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: من شرار الناس، وعند مسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، إلا على شرار الناس. ولأن الزمان، لأن الزمان ينتقل، الزمان ينتقل ها من الأحسن إلى الأسوأ، ينتقل من الأحسن إلى الأسوأ، هذا في الجملة، حتى يكون آخر وقت ها هو شر الأزمنة، آخر وقت هو شر الأزمنة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكم زمان ها كما في البخاري إلا والذي بعده شر منه. إذن كل زمان شر من اللي بعده، حتى يكون الزمن الأخير هو شر الأزمنة، وهو الذي تقوم عليه الساعة، ولا يكون فيه إلا الكفار، لا يكون فيها إلا الكفار، لأنهم هم شرار، هم شرار الخلق. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ها على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ما هو أمر الله؟ الساعة. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ها تقوم الساعة على هذه الطائفة المنصورة. ثم معي والنصوص الأخرى في الصحيح، في صحيح مسلم، بعضها في البخاري، بعض الصحيحين: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، هذا في صحيح مسلم. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول، من يقول الله الله. وأيضا كما في حديث الدجال: الله يبعث ريح طيبة ألين من اليمن، ألين من الحرير، تقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني تهارج الحمير، لا يعرفون حلال من حرام، فعليهم تقوم الساعة. إذن هذه النصوص تدل على أن الساعة تقوم على من؟ على الكفار، ما تقوم على المؤمنين. وهذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي منصورة، أن الساعة تقوم المؤمنون أحياء، واضح لا؟ الجواب على هذا أن المراد بقوله حتى يأتي أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي منصورة حتى يأتي أمر الله، يعني حتى قرب قيام الساعة، هذا المعنى، يعني حتى قرب قيام الساعة. فإذا قرب قيام الساعة قبض الله أرواح المؤمنين، قبض الله أرواح المؤمنين، ثم قامت الساعة على شرار الخلق، ثم قامت الساعة على شرار، على شرار الخلق. هؤلاء هم الذين تقوم عليهم، هم الذين تقوم عليهم الساعة. ولهذا يعني ابن حجر ذكر لفظ، يعني أحببت أقرأه عليكم، جميل في الحقيقة. يقول: أخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعود، وتظهر التحوت. تهلك الوعود، أنتم عندكم الفتح، وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما التحوت والوعود؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، هؤلاء يهلكون، وجوه الناس وأشرافهم، يعني العلماء ومن لهم الحل والعقد ومن لهم الرأي والعقلاء. قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم، يعني يكون لهم الكلمة ويتكلمون ويتحدثون، وهذا هو ما يحصل في الأمة الآن. قال: وله من طريق أبي علقمة: سمعت أبا هريرة يقول: إن من أشراط الساعة نحوه. وزاد كذلك أنبانا عبد الله بن مسعود: سمعته قال نعم قلنا وما التحوت؟ قال فسول الرجال. قال فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة. قلنا وما الوعود؟ قال أهل البيوت الصالحة. أهل البيوت الصالحة. قال ابن بطال ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله يتقارب الزمان، ثم ذكر أقوال العلماء في تقارب الزمان، يعني إن هذا ما يدل على من تقوم عليهم الساعة، يعني رؤوس الناس وأهل العلم والعقل، وهؤلاء يذهبون يموتون وينتهون، ثم يتولى السفلة ويتولى الرويبضة الذي ليس التاف، الذي ليس له مكان في الكلام عن هذا الدين وعن الكتاب وعن السنة إلى آخره. ثم إذا تولى ها صدر الناس عن رأيه، فظل وأضل، ثم ذلك يندرس العلم ولا يبقى صلى الله العافية والسلامة إلا المنكرات والمعاصي. صلى الله يقينا وإياكم شرور الفتن. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى لا يأتيكم زمان إلا الذي بعده شر منه. ترجم البخاري رحمه الله تعالى بلفظ الحديث، ترجم بلفظ الحديث لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه شر منه. والمراد هنا المراد الزمان جملة، الزمان جملة، لا يمكن أن يكون الزمان المتأخر كله أفضل من الزمان المتقدم كله، هذا لا يمكن. فالزمان كله لا يمكن يكون هذا الزمن أحسن من الزمن السابق، لكن قد يوجد فرد من أفراد الزمن المتأخر ها أفضل من الزمن المتقدم. أنتم معي ولا لا؟ قد يكون فرد أو أفراد في الزمن المتأخر يفضلون الزمن المتقدم، أما الزمن جملة الزمن كله فإن كل زمان شر من الزمان الذي قبله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس ها قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا ذكر حديث أنس في من تبعه في الحجاج، ذكر حديث أنس في الحجاج. وحديث أنس هنا في الحجاج زمن الحجاج أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز، مع أن زمن بن عبد العزيز انتشر فيها الأمن والعدل، أليس كذلك؟ والغنى والخير، وزمن الحجاج ها قتل ظلم، حتى ورد أنه قتل 100,000. طيب هل هنا الأفضل زمن الحجاج أو زمن عمر بن عبد العزيز؟ لا شك أن زمن الحجاج، لأن زمن الحجاج في صحابة أحياء، وجود الصحابة يجعل هذا الزمن خير من الأزمة التي بعده. فزمن فيه صحابي واحد أو صحابيان ها خير من زمن ما فيه ولا صحابي. لكن من حيث العدل وحكم عمر بن عبد العزيز أيها أفضل، زمن عمر ولا زمن الحجاج؟ زمن عمر بن عبد العزيز. لكن الزمن جملة زمن الحجاج أفضل، لأن فيه صحابة أحياء أدركوا الوحي وشاهدوا التنزيل. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى حديث أنس يقول أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فشكونا إليه ما يلقون، ما قال ما نلقى، أتى بضمير الغيبة، ما يلقون من الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي وهو ظالم لا شك. فقال اصبروا، قال اصبروا، وهذا ما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، فقه الصحابة رضي الله عنهم، ما قال اخرجوا أو قال أثيروا الفتن أو تكلموا، أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر. ومعلوم أن الفقهاء خير من القراء، الفقهاء خير من القراء. وهذا يقول ابن مسعود: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم؟ فالزمن الذي يكثر فيه القراء يقرؤون القرآن يقرؤون السنة لكنهم لا يعلمون تفسيره ولا يعلمون فقهه، فإنهم قد يضلون وهم لا يشعرون وقد يخطئون. أما الفقه فإنه يجعل الإنسان يسير على قدم راسخة، وهذا هو الذي ينبغي المسلم إذا حصل ممن تولى الأمر شيئا، إذا حصل شيء ممن يتولى أمر المسلمين فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر وأن لا ينزع يدا من طاعة. ولهذا الآن إذا حصل من ولي الأمر أمر، إما قرار أو أمر أصدره أو شيء، اشتغل الناس به، اشتغل الشباب به وانشغلوا عن طلب العلم، واشتغلوا بهذا القرار أو هذا الأمر يحللونه، هذا مادحا وهذا قادحا. والذي ينبغي الإنسان أن يسكت وأن يدع الأمر لأهله، ومن حسن إسلام المرء ها تركه ما لا يعنيه. ولهذا أنس رضي الله عنه قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.